صلاة الوتر تختلف عن صلاة الليل للحد ومحرف وقتها والدعاء الذي يقارب الصلاتين، وكذلك عدد ركعات الصلاة. لا الوتر من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل هو ختامها ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل، في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل بعد صلاة العشاء. يصلي ما تيسركم لكن لا يخرج عن الحمد وقل الله أعلم. هذا هو لا يقول في الله يقول بعد الركوع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.